السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخواتي. في صوت أخواتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. المرة اللي فاتت وقفنا عند ميم الجمع عليهم، اللي هو كان أخذنا دليل قالون وابن كثير وابو جعفر، وضم ميم الجمع سلسلة درة قبل محرك وبالخلف برة وقبل همز القطع ورش. عرفنا مذاهب القراء في ميم الجمع، اللي بعديها حرف متحرك، قلنا اللي ليه الصلة قولا واحدا سبت درة، مين الساء ومين الدال. الساء أبو جعفر، أحسنت أم عبد الفتاح، والدال ابن كثير. قبل محرك لازم تبقى الميم واقعة قبل حرف متحرك، وبالخلف برة، بالخلف قلنا يعني معناه بيحتمل الإسكان والصلة، والباء هنا لقالون. وقلنا المذهب الثاني الميم الجمع الواقعة بعد همزة قطع، هما اللي بيصلوا الميم ومعاهم ورش، يبقى سبت درة وقالون بخلفه وورش قولا واحدا. طبعا ورش لما يعمل الصلة على حسب مذهبه في المد، واحنا قلنا ورش بينقسم للأزرق والأصبهاني، فهناخد تفصيل المدود ان شاء الله في الحصة القادمة بإذن الله. طيب احنا اخدنا ميم الجمع فعليهم، وقلنا عليهم فيها قراءة أخرى بكسر الهاء وقراءة بضم الهاء، عليهم وعليهم. وقلنا إن الصلة بتبقى في الوصل، أما في الوقف بنقرأ بالإسكان لأن ما بيجوز الوقف على متحرك. وعندي قراءة أخرى في الهاء، عليهم بكسر الهاء، وليا أيضا ضم الهاء. والضم كما ذكر الناظم عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء، اللي بيضم كسر الهاء ظبي فهم، يبقى أفهم إن في قراءة بكسر الهاء وقراءة بضم الهاء، اللي بيضم الهاء ظبي فهم. في الثلاث كلمات دول في المصحف كاملا أشوف أي عليهم أي إليهم أي لديهم، اللي بيقرأ بضم كسر الهاء ظبي فهم. مين الظاء؟ الظاء ليعقوب والفاء لحمزة. ماشي، يبقى عندي فعليهم كم قراءة؟ قراءة بكسر الهاء وإسكان الميم، وقراءة أخرى بكسر الهاء وصلة الميم، وقراءة تالتة بضم الهاء وإسكان الميم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يبقى عليهم إليه عليهم إليهم إيه عليهم كم قراءة فيها؟ ثلاث قراءات، كسر الهاء وإسكان الميم، كسر الهاء وصلة الميم، ضم الهاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وإسكان الميم. الشاطر بقى واللي فهم اللي أنا شرحته يكتب لي مين اللي بيكسر وبيسكن، مين اللي بيكسر وبيعمل صلة، مين اللي بيضم وبيسكن. اللي بيضموا يعقوب وحمزة. طبعا ضم الهاء تكتب يا ام عبد الفتاح، واسكان الميم دي اول قراءة. احسنت تسنيم اصحاب الكسر مع الصيلة ابن كثير وابو جعفر وقالون بخلفه. نعم سوي حاضر وش ماشي. عندي يبقى أول قراءة أم عبد الفتاح قالتها لي، قالت لنا ضم الهاء وإسكان الميم حمزة ويعقوب. كده واضح الصوت؟ حمزة ويعقوب بضم الهاء وإسكان الميم. وتسنيم قالت لي معلش الكتابة راحت، قالت اللي هم أصحاب الإسكان، ولا قلت أصحاب الصلة؟ أصحاب الصلة وكسر الهاء اللي هو قالون بخلف ابن كثير وابو جعفر قولا واحدا، وباقي القراء كلهم يبقى كسر الهاء وإسكان الميم. الأدلة وضحت أخواتي؟ يبقى عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم. يبقى عليهم علي عفوا عليهم إليهم لديهم عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم. فهم ماشي. طيب دليل الصلة وضم ميم الجمع صل سبت درى قبل محرك وبالخلف برى وقبل همز القطع ورش. طيب احنا قلنا الحصة ديت ان شاء الله هنراجع. نعم له الخلف برا اللي هو قالون، برا اللي هو الباء لقالون. صوت واضح وكله فاهم ولا في حد قاعد مش فاهم؟ اللي مش فاهم يكتب. إسكان وصلة نعم لقالون. نعم حاضر ممكن مرة تانية. يبقى أنا عندي كلمة عليهم، أي كلمة عليهم في المصحف كله ليا فيها 3 قراءات. القراءة الأولى بكسر الهاء وإسكان الميم، القراءة الثانية بكسر الهاء وصلة الميم وأصحاب الصلة سبت درى، الساء لأبو جعفر والدال لابن كثير ولهم الصلة قولا واحدا. ده طبعا ميم الجمع اللي واقعة قبل متحرك، يعني قبليها حرف متحرك اللي هي الآية بتاعتنا ايه، صراط الذين أنعمت عليهم غير، اهي الميم واقع عليهم وبعديها حرف متحرك اللي هو الغين. وبالخلف برا، بالخلف قلنا معنى الخلف يعني بيحتمل المعنيين الإسكان والصلة، يبقى قالون للإسكان وله صلة الميم مع كسر الهاء، لأن قال لي بضم الهاء عليهم إليهم لديهم بضم كسر الهاء، يقرأ ضم بدل الكسرة ضمة الهاء ظبي فهم الظاء لمين يا رب؟ ليعقوب والفاء لحمزة. يبقى هما يعقوب وحمزة بيقرأوا بضم الهاء وإسكان الميم، وباقي القراء كلهم باقي القراء ايه؟ كسر الهاء وسكون الميم وكسر الهاء وصلة الميم. ماشي ها واضح. حد محتاج إعادة تاني؟ طيب هقرأ لكم ها. نعم كسر الهاء وسكون الميم أم منة تقصد كسر الهاء وسكون الميم الباقون اللي هم الباقون اللي ما لهمش ضم الهاء واسكان الميم، ولا اللي لهم كسر الهاء وصلة الميم. واحنا عرفنا اللي بيكسر وبيعمل صلة ابن كثير بخلفه، وعفوا قالون بخلفه ابن كثير ابو جعفر قولا واحدا، واللي بيعمل ضم واسكان حمزة ويعقوب. طيب عليهم اليهم لديهم بضم كسر الهاء ظبي فهم، وضم ميم الجمع صلسبة درى، قبل محرك وبالخلف برى، وقبل همز القطع ورش. بس هما دولت البيتين اللي عليكم حفظهم النهارده. طيب عايزه اخت لو سمحتم تمسك لي المايك وتفكرني بباب الاستعاذه، لان النهارده قلنا حصه مراجعه، يعني هما اتنين تلاتة يقرؤوا لي الاستعاذة، وبعدين هنشوف الاختلافات اللي عملتوها ولا ما عملتوهاش في الأوجه بين السورتين والسين، الفرق بين الشاطبية والطيبة. ماشي، أي أختين تقرأ لي بس باب الاستعاذة لو سمحتوا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعليلا. وقف لهم عليه أوصل واستحب، تعوذ وقال بعضهم يجب. ماشي، أحسنت، جزاكم الله خيرا. قلنا مذاهب القراء كلهم ان لهم الاستعاذة جهارا، يعني بصوت عالي. طيب ده عند الابتداء باول الفاتحة. نركز كده شوية مع بعض، عايزة اديكم معلومة جديدة من التحريرات. عند الابتداء باداء الفاتحة من طريقة طيبة، ماشي، لما هبتدي بقراءة الفاتحة من طريقة طيبة فلا بد من ملاحظة الآتي: إن جرى كثير من أهل الأداء على عدم التحرير الخاص بالتكبير. التكبير اللي هو أنا بذكر الاستعاذة، وبعد الاستعاذة أقول الله أكبر، وبعدين هقول بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى كثير من أهل الأداء جرى على عدم التحرير الخاص بالتكبير، يعني عدم ذكره من أساسه في أوائل كل سور القرآن. يبقى لأكثر من أهل الأداء لهم عدم التكبير في إيه؟ في أوائل كل السور دوت، من الكامل ومن غاية أبي العلاء. ولكن كتاب البدائع والروض وغيرها عملوا على إجازة الأخذ بالتكبير لأوائل السور. يبقى أنا عندي من الكامل ومن غاية أبي العلاء مليش التكبير في أوائل السور، في أوائل السور، إنما التكبير دوت عند الختم أو في نهاية السور بيحصل. ولكن في البدائع وكتاب الروض وغيرها عملوا على إجازة الأخذ بالتكبير، يبقى ليا جواز الأخذ بالتكبير من كتاب البدائع والروض وغيرها من الكتب الأخرى. وبرضو في الكتابين دولت ليهم برضو عدم التكبير في أوائل السور. فاهمين التحرير ده؟ يبقى في أكثر من أهل الأداء ملهمش التكبير في أوائل الصور، وفي بعضهم أجازوا التكبير في بداية الصور. وعرفنا أن التكبير ده لفظ إيه؟ اللي هو الله أكبر. طيب طبعا التكبير الصيغة بتاعته، لو أنا مثلا هقرأ الفاتحة يبقى هستعيذ بالله، إذا ما وقل أعوذ إن أردت تقرأ، يبقى لازم للقراء كلهم الاستعاذة. وبعد الاستعاذة طبعا هقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هقف على الاستعاذة. وبعدين هقول البسملة. ده أول وجه، أنا هدخل التكبير مع الاستعاذة والبسملة. أول وجه مطبق الاستعاذة وهقف عليها، وبعدين هذكر البسملة وهقف عليها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه ده للقراء العشرة كلهم. واضح الوجه الأولاني عشان أدخل على الوجه التاني. يبقى للقراء العشرة كلهم الاستعاذة، بقف عليها وبعدين البسملة. طيب تاني حاجة، هذكر الاستعاذة وهقف عليها والتكبير وهقف عليه والبسملة وهقف عليها. نطبقه مع بعض. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. ده برضو لكل القراء. تالت وجه برضو للقراء كلهم الاستعاذة، بقف عليها وحوصل التكبير بالبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. يبقى التلات أوجه دولت للقراء كلهم. أول وجه الاستعاذة والبسملة مفهوش تكبير. تاني وجه هدخل التكبير، والتكبير بيبقى بعد الاستعاذة على طول. تالت وجه هفصل الاستعاذة، هقطع الأول وأوصل التكبير بالبسملة. واضح؟ طيب عندي وجه الحمزة بس خاص، بيحول همزة الوصف بتاعت أكبر والله إلى واو، وده بس الإمام حمزة هو اللي بيعمله. ماشي، يبقى هذكر الاستعاذة وهقف عليها، بعدين هقول نطبقه أحسن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. مش فاهماك يا أم عبد الفتاح. ها واضح ده وجه حمزة بس اللي بيحول همزة الوصل بتاعت الله أكبر لواو مع قطع الجميع. أطبقه تاني ولا واضح وجه حمزة؟ طيب ماشي حاضر. يبقى الوجه بقى الخامس، حوصل الاستعاذة بالبسملة بدون تكبير وصل. خلي بالكم عشان انتوا هتعملوا لي اوجه قانون واجب عليكم بالتكبير بين الصورتين. ماشي، يعني اللي مش فاهم حاجة يقول، لان المرة الجاية هتبتدوا انتوا بالربط بين الصورتين وترتيبهم زي ما انا بقوله لكم كده في الترتيب. وصل الاستعاذة بالبسملة بدون تكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. ماشي طيب. ثالث وجه عفوا سادس آخر وجه، حوصل الاستعاذة بالتكبير بالبسملة. الاستعاذة بالتكبير بالبسملة سادس وجه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. عرفت فايدة المراجعة ايه؟ ان انا عايزة اراجع باب الاستعاذة عشان اقول بس التكبير. في قراء اجازوه، في قراء اخذوا على عدم الاجازة في التكبير في اوائل السور. طيب الوجه الاخير هنوصل كله ببعض بالتكبير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة. يبقى إن شاء الله الحصة الجاية عايزاكم أوجه قالون، الربط بين السورتين بالتكبير. ست ست، حد يكتبها لهم بقى. أم عبد الفتاح اتفضلي واكتبها لنا. يلا ماشي، لحد ما حد تاني يسمع لي الاستعاذة، أخت تانية تسمع، وأم عبد الفتاح تكتب لنا الست أوجه. لو سمحتم أخت تانية تقرأ لي الاستعاذة. ما فيش صوت خالص يا اخت مها، سمعناش حاجة خالص. طب حاولي تصلحي المايك وحد تاني يقرأ لي لو سمحت. السلام عليكم. باب الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا، وقف لهم عليه أوصل واستحب، تعوذ وقال بعضهم يجب. أحسنت يا أختي وبركة. لو حد يحط لأم عبد الفتاح الرابط بتاع تحميل الدرة يبقى يجزيها الله خيرا. نعم، يبقى بسملة بين السورتين بنصف. دم ثق رجا، وصل فشا، وعن خلف فاسكت فصل، والخلف تمحي من جلا. يلا حد يكتب لي ليه البسملة، اللي بليه البسملة والسكت والوصل، اللي ليه الوصل والسكت، واللي ليه الوصل. مين اللي ليه البسملة ومين اللي ليه خمس أوجه ومين ليه الوصل ومين اللي ليه الوصل والسكت؟ محبة الخير. قالون وعاصم الكسائي مالهم؟ أم عبد الفتاح. قالون وعاصم ابنك مالهم؟ ما مش فاهمة حاجة أنا كده. أم عبد الفتاح كتبتها لي تحت بسمله بين السورتين، قالت قالون وعاصم. طب ثواني بس الراجع، قالون وعاصم وابن كثير وأبو جعفر والكسائي، ناقص واحد. بنصف دم ثق رجا، بنصف دم ثق رجا، ناقص حد. سمية، أنا بكده مش بلحق أقرأ كله. قالوه ماشي، حبة الخير. بسملة قولا واحدا. ها ارسلكم على حاجة واكتبوا لي الجواب النهائي. بسملة بين السورتين ب نصف ضم ثق رجا، ب لقالون ونصف النون لعاصم وضم ابن كثير وثق ابو جعفر ورجا الكسائي. البسملة. وقلنا مين معاهم تاني؟ الأصبهاني من الموافقة، وإلا والأصبهاني. والأصبهاني كإيه؟ الدليل من المقدمة. والأصبهاني كقالون، أم عبد القالون وعاصم وابن كثير وأبو جعفر والكسائي وخلف العاشر والأصبهاني. ماشي. وبرضو كمح من جلا بخلاف، كمح من جلا بخلاف. قالون وعاصم وابن كثير وابو جعفر والكسائي لهم البسملة بين السورتين ومعهم الأصبهاني. نعم. وبرضه اللي ليه البسملة بخلاف كم حمن جلا. حمن قلنا رمز للبصريان، وكم ابن عامر، وجلا قلنا للأزرق، لأن قالك لو ذكر الناظم حرف الجيم يبقى فهو لأزرق لدى الأصول يروى. نعم. طيب والوجه الآخر ليهم السكت والوصل. مين اللي ليه الوصل؟ فصاحة حمزة. واللي ليه خلف العاشر؟ ليه ايه خلف العاشر؟ خلف العاشر أحسنت، السكت والوصل. نعم أحسنت. فاسكت فاصل، وعن خلف فاسكت فاصل. ويا ريت كلامكم يبقى كله بالأدلة، كلامكم كله يبقى بالأدلة. ماشي. أخذنا مالك، حد يفكرني بدليل مالك؟ عايزة دليل مالك وعايزة دليل الصراط، مش كتابة، عايزة أسمعه. السلام عليكم. في صوت؟ مالك مالك الظل الروى الصراط مع صراط زن صراط زن خلفا غلا كيف وقع. مظبوط. ما في صوت؟ انا مش عارفه انا اللي مش بسمع ولا كلكم ولا ايه، انا ما سمعتش حاجه. حد سمع من الاخوات اللي قاعدين؟ سمعته؟ اه. طب انا ما بسمعش ليه؟ ما اعرفش، انا مش بسمع على العموم. طب حد تاني يقرأ؟ هي قرأته. طب اللي سمع قرأته صح الدليل ولا لا؟ طب بارقة تجرب يعني. آه طيب. آه من الدرة، من الطيبة. أولا مالك الظل روى الصراط مع صراط ذن خلفا غلا كيف وقع. والصاد كالزاي ضف الأول قف وفيه والثاني وذي اللام اختلف. من الشاطبية ومالك يوم الدين راويه ناصر وعند صراط والصراط لقنبلة بحيث أتى والصاد زايا أشمها لدى خلف وشم لخلاد الأولى. نعم. طيب جزاك الله خير. جزانا وإياك، بارك الله فيكي. أنا بس عايزة من الشاطبية لو في اختلاف، فالاختلاف هنا القنبل في الصراطة، اختلاف لقنبل في الصراط، يبقى هنذكر بس دليل مش اختلاف، هو ليه وجه موافق الشاطبية وجه زيادة عليه، وجه بالسين وجه بالصاد. ماشي. مالك الظل روى الصراط مع صراط زنخلفا غلا كيف وقع، والصاد كالزايد فالأول قف، وفيه والثاني وذي اللام اختلف. طيب هنا عندي غلا روايس قولا واحدا موافق الدرة، زنخلفا عندي في الشاطبية قنبل قولا واحدا، وعند صراط الدليل بتاعها، وعند صراط الأخت ذكرته بارقة، وعند صراط والصراط لقنبلة، هو بس ده الدليل اللي أنا طلبت منكم واجب. وعندي برضو اختلاف ليه خلات، حد يفكرني خلات في الشاطبية ليه ايه، وخلات في الطيبة ليه ايه، ودليلكم ايه؟ بالكتابة، يلا اكتبوا. مين الأربعة لخلات في في الطيبة؟ ماشي صح. في الشاطبية ليه وجه واحد وهو الإشمام الأول من الفاتح، شاطرة بريق. صح. فين هما الحالات؟ أحسنت مسلمة، وأشمم لخلات دي الأولى. مين دي؟ لا كده سرعة انتوا قوي وانا مش بلحق اقرا، انا بقرا على قد يعني. طيب عايزه بقى ملخص نهائي للي اتكتب ده كله. ماشي. سمية قالت وشم من الخلابي الاول، الدليل صح، ودليل الطيبه وفيه والثاني وذي اللام، وفيه والثاني وذي اللام اختلف، والصاد كالزاي ضاف الاول وقف، وفيه والثاني وذي اللام اختلف. ها مين اللي هيكتب لي الملخص النهائي؟ ام منى. يلا ام منى بعد هنستنى. لا مش شطار قوي يعني، مش بتكتبوا بسرعه. مذاهب خلاد اشمام الموضع الأول فقط من الفاتحة، وإشمام الموضع الأول والثاني ماشي، وإشمام المعرف بأل في كل القرآن، وترك الإشمام بالإطلاق. نعم في جميع المواضع. أحسنت. طب هستأذن أخواتي 5 دقايق بس كده وأرجع تاني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب كده كده احنا خلصنا الحاجات اللي احنا اخدناها صح؟ أم منة الإشمام في الأول من الفاتحة، والثاني الإشمام في حرفين الفاتحة، الثالث الإشمام في المعرف، عدم الإشمام في الأربع مواضع. ماشي صح مظبوط كده خلاص صح. احنا خدنا حاجة تانية، العالمين محدش فكرني بيها، العالمين فيها ايه؟ الوقف بالهاء ليعقوب، ثلاثي العارض السكون وهاء السكت ليعقوب. نعم والعارض وهاء السكت. طيب دليل ده ايه؟ ده يا ضحى فين باقي الدليل؟ ايه موهون اقل بنحو عالمين؟ لا فين الباقي ده؟ ما فهمتش منه حاجه. اهي طالبه الجنان نقزتك. والبعض نقل بنحو عالمين موهون وقل، والبعض نقل ماشي بنحو عالمين موهون وقل، قلنا جمع المذكر السالم ومشتقاته. بيقف ايه؟ العالمين، العالمين. طيب النهارده بس عندنا واجب واحد اللي هو ايه؟ حد يفكرني بيه. الأوجه بين السورتين للقانون مع التكبير. نعم، وطبعا حفظ ايه؟ حفظ البيتين اللي خدناهم النهارده. ها، نكتفي بده القدر ولا تاخدوا ألف لام ميم؟ أنا كده من الفاتحة، انا كده من الفاتحه ما ناقصليش غير الادغام الرحيم ملك، وناقصلي وقف حمزه. هنا حمزه بيزود على الشاطبيه في الهمزات المبتدا بيها. ماشي، طالبه الجنان عايزه تسال. لا، مفيش استعاذة طبعا. ازاي هتقرأي الاستعاذة؟ الاستعاذة عند بدء القراءة. يعني انا دلوقتي لسه داخلة وهفتح المصحف واقرأ، عمري هبتدي بالاستعاذة. انما لو خلصت السورة عمري ما هستعيذ تاني. هستعيذ لو انا رحت مثلا قطعت القراءة في حاجة، استعيذ عند بدء القراءة بس. بين السورتين ليا اوجه البسمله بس. يعني انا خلصت دلوقتي مثلا آل عمران وهدخل على النساء، اقول اوجه البسمله. انما مش هينفع اقول الاستعاذه واوجه البسمله، لا. نعم، التكبير ليه بين السورتين؟ وخدوا بالكم المره الجايه هناخد فيه قراء اللي لهم الوصل ليهم البسمله على نيه السكت، وهنعرف دلوقتي، هنعرف ان شاء الله المره الجايه نيه السكت ايه معناها. ما انا عايزاكم واجب عليكم تطبقوا لي التكبير بين السورتين بأوجه قالون. ماشي، هبتدي بيها المره الجايه، ولو الوقت سمح ناخده الف لام ميم، وناخده لا ريب بمد التبرئه الحمزه، وهدى للمتقين الغنه لاصحاب الغنن. انا كنت ناويه اديهم النهارده والله. انتوا معاكم اوجه التكبير، وشوفوا قالوا لي ايه بين السورتين وهيعمل ايه. ماشي، واضح كده اخواتي؟ طيب أشوفكم إن شاء الله بخير يوم السبت، ونسأل الله القبول منا ومنكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.